إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. انتشار الفساد مع غياب دور ولاة الأمور في إحقاق الحق وإبطال الباطل الذي جعل لبعض ضعاف النفوس متنفسا في المنكرات وفي الفساد، ومع غياب التاجر بالأسرة كموجه فريستاد للأجيال، إن الأسرة صارت لا تستطيع أن تشكل أبناءها، ذلك لأن الأسرة قد اخترقت فكريا وسلوكيا عبر الفضائية ومفاهيم الغير. إن الأمة يوم أن تنهار أفكارها وتنهار هويتها وتضعف عقيدتها ينهار كل شيء فيها للأسف الشديد. إن أسوأ أنواع الفساد الذي يدعو إليه ويدفع الشباب إليه التعري والتفسس والكاسيات العاريات والزي غير المنضبط المحزق المتعري كله. وإني لأقسم أن العرب الذين كانوا يهدون البنت حية لم يهينوا المرأة كما أهانت الحضارة المادية الغربية المعاصرة، كانت من الجسد تجارة، إنه بيع وشراء ورقيق على أعلى مستوياته. أين الحمية الدينية؟ أين الرجولة؟ وأين مكارم الأخلاق؟ وأين الشهامة؟ أين الغيرة؟ ألم يسمع الرجال بالديوث الذي يرى الخبث في أهله ولا يغى؟ أم يظن أن خروج البنت متعري ضرب من ضروب مدنية وفن من فنون الحضارة؟ ما الذي أصاب المجتمعات؟ لماذا لا نجد الغيرة موجودة في قلوب الناس؟ تقبح الزنا وسوءه. الذي يدل على قلة الدين وذهاب المروءة والخيانة وقلة الحياة وعدم المراقبة يجعل المجتمعات لا يظن بها إلا خيرا، ولا يظهر من المجتمع الفاضل إلا الوجوه الكالحة والصور القبيحة والتعري والفساد، بالرغم من أن المجتمع ليس كذلك. إن الصور الموجودة في شوارع الخرطوم لا تمثل أهل السودان ولا تمثل أهل الخرطوم، هم أرقى وأقوى وأعف وأنزه من ذلك، ولكن الفساد لما يظهر لا يظهر أهل الباطل، يظهر أهل الباطل ولا يظهر أهل الحق، وينزوي أهل الحق ويقول كل واحد منهم علي نفسي لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول سفيان الثوري رحمه الله: إذا رأيت المنكر ولم أستطع تغييره أبول يوم أن أبول في بيتنا دما. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. ولا يعني هذا إساءة الناس ولا التجريح، لنقم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر بأدب وأخلاق ورفق وتحمل وحلم وصبر وشفقة على الناس، فإن لم يستطع فبقلب. ولا يستطيع أحد أن يقول لم أستطع تغيير المنكر ولو بقلبي، بل كثير من الناس من كثرة اعتياده على المنكرات صارت لديه مألوفة حتى بالقلب لا ينكرها. وفي رواية في المسند قول عليه الصلاة والسلام: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الذي لا يغير لا يغير المنكر بقلبه ولا ينكره بفؤاده لا يمكن أن يكون في زمرة أهل الإيمان أبدا. بقلبه حتى فبقلبه كثرة مشاهدتنا للمنكرات صارت المناظر مألوفة، منظر تراه كل يوم، حتى في الأول تنكره وفي الثاني تنكره وبعد شهر ألفه، بل بعد سنة تدافع عنه، ليس باعتباره منكرا باعتباره معروفا. إن محاربة الفساد مسؤولية الجميع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حصن الأمة. ويوم أن تتخلى الأمة الإسلامية عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فويل للفضيلة من الرذيلة، للفضيلة من الرذيلة.